حرمي وبوحدي ركضت للتل وأحشي بالغوالي ركضت للتل وأحشي بالغوالي حشمتها لأخوتي حشمتها وعذرتها ضحايا وعذرتها هشمتها لأخوتي وعذرتها وعذرتها ضحايا وعذرتها نوم باسمك حشم أخويا يا محمد صحي نوم باسمك حشم أخويا يا محمد صحي يا أملها يا أملها واني بمصابي واني بمصابي مر علي الليل واخطار وظلامي وظلامي وانا بمصابي مر علي الليل واخطار وظلامي حرق وطنابي وهذا وجعان وحرامي مدوي وهذا وجعان وحرامي مدوي انظر احبابي انظر احبابي اقرا يا اخويا على احبابي السلام قبالي سلابي قبالي سلابي سمعت شتم حداري وهذا كلامي سمعت شتم حداري هذا كلامي المن أصبح يا خويا المن أصبح صوت جراح المن أصبح يا خويا المن أصبح صوت جراح إيدي صوت جراح المن أصبح المن أصبح صوت جراح صوت جراح صوت جراح بعد خوت تسلبت خويا يا محمد صح بعد خوت تسلبي خويا يا محمد صحي يا أملها يا أملها من على الناقة من على الناقة ودعت ويا الأهل كل ذكرياتي من على الناقة ودعت ويا الأهل كل ذكرياتي شلون بفراقة حسين يما رايدك يصبح مماتي حسين يما رايدك يصبح مماتي لهفة أشواق ننزف جروح الصبر أنا وخواتي بنار حراقة بنار حراقة للي سرعة نمشيتي بنايباتي ميسريني أعيبة ميسريني قيديني يا خويا قيديني ميسريني يس ميسرين قيديني قيديني يا خويا قيديني لا بلي ما فارقت خويا يا محمد صحت لا بلي ما فارقت خويا يا محمد صحت يا أملها عيف جسمي حسين عيف جسمي حسين ناد جثة مسلبة بالغضرية قيد الجفية ريحت عنا ويا العدا امشي سبية ريحت عنا لا جرح واثنين شفت جسمه توذر اشوف المنيه احمل مصابيه جرح يسري وفرقتي من امي علي جرح يسري وفرقتي من امي علي فارقتهم أخوتي فارقتهم ودعتهم دمعي ودعتهم فارقتهم أخوتي ودعتهم دمعي ودعتهم شم مصاب تحملت أخويا يا محمد صحي شم مصاب تحملت أخويا يا محمد صحي يا أملها يا أملها عنها النهار عباس عفت فوق المشرعة هاي الفجيعة عفت فوق المشرعة هاي الفجيعة نهشميني الرأس نهشميني الرأس ناك شفية الويفة ظلت قطيعة ناك شفية الويفة ظلت قطيعة لا دري على طاس لا دري على طاس عنا طفاها السهم فوق الشريعة هبتي تنداس لمن ظلت جثتي عبيد صريعة لا يمينة ويسار لا يمينة عينه لا يمينه لا يمينه حتى عينه طفوه حتى عينه وبمصاب تمحنت خويا يا محمد صحي يا أملها